الأغراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأغراب من ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وممن حولكم من الأغراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم والله سميع عليم ألم يعلم وقل اعملوا لا تقم فيها لمسجد أسس على التقوى ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم ذلك هو الفوز العظيم الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وبشر المؤمنين صدق الله العظيم.